انا اريد من المسلمين شيئا واحدا، احسان جوارهم لدين الله سبحانه وتعالى. حتى وجود العلماء يجب ان نحسن جوارهم ونحسن جوار علمهم، ولا نقحمهم في امور يعني امتحانات واختبارات وسبحان الله، ونركز على عيوبهم وعلى مثاليبهم، فكل بني ادم خطاء. وقلنا من قبل ان اهل العلم كالبحار، البحر فيه ان الفلك تمخر فيه، فيه الملح، فيه اللؤلؤ، فيه المرجان، فيه اللحمة الطرية، فيه ان هو اربعة اخماس اليابسة، هذه فوائد البحر. اما اذا رأيت ان البحر عبارة عن سمكة قرش وحوت يبتلع وغرق، يعني خلاص لا داعي لان تقترب من البحر، ولا داعي لان تشتم البحر او تذم في البحر. فنسأل الله سبحانه، كما كان الامام الشافعي لما كان يذكر امامه ابو حنيفة، كان في مرضه رحمة الله عليه الامام الشافعي يتكئ من شدة المرض، فكان يجلس يقول لابناء اجلسوني، يقول يا ابتي، يقول انما عندما يذكر العلماء يجب ان نتعلم الادب. يعني كان لا يذكر ابو حنيفة امامه متكئ، سبحان الله، وكان يجلس الشافعي امام مالك، سبحان الله، ويقول والله كنت استحي ان اشرب الماء امام مالك هيبة له. فلما اغتيب العلماء منذ نصف قرن وشرحوا وهلهلوا، صارت الامة بلا قائد يقود او بلا عاقل ينصح، وصار هناك من ينطح ومن يشطح، ولكن الذي ينصح غيب. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يقبلون النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته.